بسم الله الرحمن الرحيم. ما أبهاك ما أزينك وما أحلاك أختان أختان. أيتها الدرة المكنونة والجوهرة المصونة واللمسة الحنونة أختان. يا من ملأ حبك أركان وحاز شأنك كل اهتمام وبمظهرك الفاتن صار عقلي واختل ابتدائي. أوصيك بتقوى الله سبحانه، في تقوى الله الراحة، وفي تقوى الله التيسير، وفي تقوى الله المخرج. يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانتبه، لا تكون لله عاصية فتهلك دولتك ويزول ملكك، فالطاعة تجمع القلوب وتؤلف بينها، والمعصية تمزق القلوب وتشتت شملها. فاعلمي، وهوى المؤمنة في هوى شرعها، هوى المؤمنة في طاعة ربها. الله الله في طاعته، الله الله في البعد عن معصيته. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت. إن حق الزوج على زوجته عظيم، فيا أمة الله خاسنيه همومه، خاسنيه أحزانه. خيتي، إذا أردت أن تعيشي في قلب الزوج فعيشي همومه وأحزانه. كوني كخديجة، خففي آلام الزوج وقدري مشاعره، وامدحيه على حسن سعيه، واشكري الزوج على جميل صنعه، ولا تنسي فضله، فلا تكوني من اللوات لو أحسن إليها زوجها الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خير الخلق. كوني كما كان العظام من نسوة الصحب الكرام، والأمهات المؤمنين لك أسوة هن الأول. قصة زوجة، امرأة بسيطة، زوجها أجير يعمل بالأجرة والكراء. سألتها يوما امرأة مدير، قالت لها أخبريني عن حالك مع زوجك. فقالت لها إن زوجي إذا خرج أحس العناء الذي لقيه في سبيل رزقنا، وأحس بحرارة عطشه التي تكاد تحرق حلقي، فأعد له الماء البارد حتى إذا ما قدم وجد. وقد نسقت ورتبت متاع وأعددت له طعاما، ثم وقفت أنتظره في أحسن ثياب، فإذا ما ولد الباب استقبلته كما تستقبل العروس عروسها الذي عشق، مسلمة نفسها إليه. فإذا أراد الراحة أعنته عليها، وإن أرادني كنت بين ذراعيه كالطفلة الصغيرة يتلهى بها أبوها. حبيبتي ينسي أنتي، حبيبتي أنتي، أحبك مثلها أنتي. فاقوس للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان للنساء فقط، وذلك لفضيلة الشيخ محمد نبي. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله الذي جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلا، ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلا، وحرك بها النفوس إلى أنواع الكمالات إيثارا لطلبها وتحصيلا. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد سيد الرسل وإمامهم، وصل يا ربنا وسلم على آله وصحبه وزوجاته أمهات المؤمنين وبناته الطاهرات العفيفات وسائر أتباعه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في علو شأنه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. سبحانه من إله عظيم، صرف القلوب كما يشاء ولما يشاء بقدرته، واستخرج بالمحبة ما خلق له كل حي بحكمته، وصرفها أنواعا وأقساما بين بريته، وفصلها تفصيلا، فجعل كل محبوب لمحبه نصيبا مخطئا كان في محبته أو مصيبا، وجعله بحبه منعما أو قتيلا، فقسمها بين محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب النيران ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الأهل والخلان ومحب الصبيان ومحب الأثمان ومحب الإيمان ومحب الألحان ومحب القرآن، وفضل أهل محبته ومحبة كتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على سائر المحبين تفضيلا. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال فيما رواه الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن الأحوص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أن لقاءنا اليوم حول موضوع جديد، هذا الموضوع تحت عنوان للنساء فقط، للنساء فقط، استجابة لرغبة النساء، استجابة لما طلبته النسوة من انفرادهن بموعظة تخصهن وبوصايا لهن، استجابة لما طلبته النساء تعميما للفائدة. هذه وصاياي، فأعيروني منكم الأسماع والانتباه، وصاياي أبثها إلى المرأة شريكة الرجل وشقيقته، إلى التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. والحديث رواه أحمد في مسنده من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ورواه البزار كذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع: إنما النساء شقائق الرجال. لذلك وصاياي إلى المرأة التي هي شقيقة الرجل وشريكته، إلى أم الحنونة وابنة الغالية ودرة المصونة وزهرة اليانعة، إلى من هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر فهي كل المجتمع، أيتها الدرة المكنونة والجوهرة المصونة واللمسة الحنونة، يا من ملأ حبك أركاني وحاز شأنك جل اهتمامي، وبمظهرة الفاتن طار عقلي واختل ابتداني. هذه وصاياي أبثها إليك، عساك أن تحظين من خلالها برضا الرب، وتسعدين بها مع الزوج، وتحصنين بها النبت والنشء. وصية الأولى: أوصيك بتقوى الله سبحانه، ففي تقوى الله الراحة، وفي تقوى الله التيسير، وفي تقوى الله المخرج. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فبيت فيه تقوى لله جل وعلا لا يتوفر فيه إلا اليسر، ولا يتوفر فيه إلا المخرج من الضيق. لذلك أختي الكريمة يا من حباك الله تعالى وصيتك بالتقوى، إن كنت تريدين الراحة في البيت وتنشدين السعادة فلا عليك إلا أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله تعالى هي أن تكوني حيث أمرك الله، وأن تبتعد عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه، تكوني في أوامر الله وتبتعدي عن المناهي، واعلمي أنك تنال السعادة بهذا. ويرحم الله تعالى الشافعي عندما قال: ولست أرى السعادة دمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الطامع في الراحة يأخذ بأسبابها، فلا ينال المرء مطلوبه إلا إذا ركب سببه وإذا أخذ بالسبب. واعلمي أن الأخذ بالسبب عبادة، وأن الاعتماد على السبب شرك. الأخذ بالسبب أسباب الراحة، أن تكوني في طاعة الله وأن تبتعدي عن معصية الله. ولذلك جاء في كتب الأدب أن محمد ابن أبي العتاهية قال: قال الرشيد لأبي: عظي. فقال له أبي: أخافك. فقال له الرشيد: أنت آمن. فأنشده: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، إذا تسترت بالأبواب والحرس، واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منها ومترس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال فبكى الرشيد رحمه الله حتى بل كمه. الشاهد في هذا أن من طلب الراحة بدون أسبابها ما أصاب إلا العناء والمشقة. للراحة أسباب، من كانت منكن تنشد الراحة فلتأخذ بأسبابها. فأول درج في سلم الراحة تقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن معاصيه. لماذا؟ لأن المعصية سبب في إهلاك الدول، وسبب في زلزلة عروش الممالك. والله تبارك وتعالى يبين: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمرأة العاقلة لا تهلك دولتها بالمعصية، ولا تزلزل مملكتها بمعصية الله تعالى. ومن ثم أختي الكريمة، لا تكوني لله عاصية، لا تكوني لله عاصية فتهلك دولتك ويزول ملكك، وبعد هلاك الدولة وزوال الملك تندمين، ولا ينفع ساعة إذ ندم. لذلك خشية أن تقولي: يا ليتني يا ليتني. احفظ الله تعالى حتى يحفظك، احفظ الله تعالى يحفظ لك زوجك، احفظ الله تعالى في أوامره يحفظ لك بيتك ونبتك. فالطاعة تجمع القلوب وتؤلف بينها، والمعصية تمزق القلوب وتشتت شملها. الطاعة تجمع القلوب وتؤلف بينها، والمعصية تمزق القلوب وتشتت شملها. ولذلك كان شأن الصالحات من نساء السلف إذا ولدت إحداهن من زوجها عكرا، عكرا في معاملة أو غلظة، قالت: أستغفر الله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ذلك بما جنت يداي ويعفو الله عن كثير. فالحذر، الحذر أخت المسلمة من معصية الله تبارك وتعالى. دع المعاصي كلها، خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تستهيني بصغير، لا تقولي هذا مكروه، ولكن انظري إلى من الذي يكره. لا يكره هذا الفعل إلا الله سبحانه وتعالى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهوى المؤمنة في هوى شرعها، هوى المؤمنة في طاعة ربها، هوى المؤمنة في الاستجابة لأمر رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. ولربما احتقرت المرأة شيئا صغيرا وقالت هذا هين، إني أذكرها الله وأقول لها ما رواه البخاري في صحيح في كتاب الأنبياء من حديث سيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فأمر محتقر، احتقرته هذه المرأة، لكن الله تعالى عذبها باحتقارها الصغير. فالله الله في طاعته، الله الله في البعد عن معصيته. ولتعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الله جل وعلا ضمن رحمته في صغير كما ضمن عذابه في صغير. ولو أنك نظرت في كتاب الله لأيقنت صحة هذا الكلام. فالله تعالى ذكر في سورة النمل قصة الهدهد مع سليمان النبي والرسول عليه وعلى أبيه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام، قصة الهدهد. الهدهد هذا الطائر الصغير من بين الطيور يتسبب في نقل ملك كامل، في نقل مملكة بلقيس إلى سليمان عليه الصلاة وأزكى السلام. لذلك الشاعر صاغها في أبيات شعرية قال فيها: ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد، وخرم فأر قبل ذا سد مأرب. إذا كان عمرك رأس مالك فاحترز عليه من التضييع في غير واجب. إذن تقوى الله والبعد عن معاصيه، هذه أول وصية لأختي الكريمة. الوصية الثانية: أريدك يا أختاه أن تتعرفين على زوجك، أن تتعرفين على زوجك. قد تقول إحداكن هذا كلام غريب، هل منا امرأة لم تعرف زوجها؟ نعم، من كنا كثيرات لم يتعرفن بعد على أزواجهن، بدليل كثرة المخالفات التي تروج في البيوت. كثرة المخالفات دليل على عدم معرفة المرأة لزوجها. لذلك أريد منك أيتها العفيفة أن تتعرفين على زوجك. تعرفين الزوج؟ نعم. كيف؟ تتعرفي على ما يحب فتفعليه، وتتعرفي على ما يكره فتجتنبيه. إذا كان ما يحبه يوافق طاعة الله، واجب عليك وحتم ولا بد أن تحبيه. وإذا كان ما يبغضه ويكرهه يوافق معصية الله، واجب عليك وحتم ولا بد أن تبغض المعاصي كلها. وأن تعلمي كذلك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك أختي العفيفة أقص عليك قصة امرأة حكيمة حاولت أن تتعرف على زوجها في ليلة عرسها. في ليلة عرسها لما دخل عليها الزوج وأراد أن يمسها بيده، لما مد إليها يده قالت له: على رسلك يا فلان، على رسلك يا فلان، كما أنت. فخاف الرجل فقالت له: لا تخف. ثم بدأت وقالت: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، فإن امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقه، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. ثم قالت: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. فقال الزوج: لقد أحوجتني والله إلى الخطبة كذلك في ذلك الموضع، فقلت لها الحمد لله وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله وبعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، وإن تبعيه يكن حجة عليك، أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت في من حسنة فانشريها، وما رأيت في من سيئة فاستريها. فقالت يرحمك الله كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قال ما أحب أن يملني أطهاري، يعني لا يريدها أن تكثر من زيارة أهلها. قال ما أحب أن يملني أطهاري. فقالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأكره. فقال لها بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. فقال الزوج فبت معها بأنعم ليلة وعشت معها حولا كاملا لا أرى إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول جئت من عملي وإذا بأم الزوجة في بيتي، فقالت أم الزوجة لي كيف رأيت زوجتك يا فلان؟ قلت رأيتها والله خير زوجة. قالت والله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. قال فمكثت هي معي 20 عاما، فمكثت أي الزوجة معي 20 عاما لم أعتب عليها في شيء إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما. تأمل، قال فمكثت معي 20 عاما لم أعتب عليها في شيء إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما. ما أسعدها والله من حياة، والله لا أدري أأعجب من الزوجة وفطنتها أم من الأم وتربيتها أم من الزوج وحكمته. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وصية الثالثة بعد تقوى الله والبعد عن معصيته وتعريفك بالزوج وتعريف الزوج بك، من بعدها أوصيك بطاعة الزوج وحسن المعاشرة. أختي الكريمة باركها الله، إن حق الزوج على زوجته عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة والإمام أحمد من حديث معاذ والحاكم من حديث بريدة، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث يشعر بأن للزوج حقا عظيما على زوجته، لذلك أول هذه الحقوق الطاعة في غير معصية الله وحسن عشرته وعدم معصيته. ولذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. أول الحقوق الطاعة في غير معصية، ها هو قد دعاك إلى فراشه فلماذا تتأبين عليه؟ لماذا تعصينه؟ أما يدعوك إلى طاعة؟ أما يدعوك إلى طاعة؟ والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد حسن، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العدد الآبع حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. فيا أمة الله ويا أختي العفيفة، حق الزوج عظيم. ورضي الله تعالى عن أمنا عائشة، فلقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تعب النساء، فقالت: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها. رضي الله عنك يا أمنا، رضي الله عنك يا أمنا. أمنا عائشة تبين أن حق الزوج عظيم، تقول للنساء: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها. أختي الكريمة، إن أردت أن تكوني من خير النساء فلا تكوني من خير النساء إلا بطاعتك لزوجك وحسن معاشرته، بهذا تكونين بإذن الله من خير النساء. ولك ما رواه الإمام النسائي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. قال الشيخ الألباني في تعليقه على سنن النسائي: حديث حسن صحيح. واعلمي أيتها الأخت الفاضلة أنك بهذه الخيرية تنالين الجنة كذلك بإذن الله تعالى لو أطاعت الزوج. ولك ما جاء عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. قال الشيخ الأرنعوط: هذا حديث صحيح. إذن هذه وصية ثالثة: فاحفظيها، فاحفظيها، أطيع الزوج وأحسني عشرته. أما الوصية الرابعة: أوصيك بالقناعة. أوصيك أيتها العفيفة بالقناعة، نريد من المرأة المسلمة أن ترضى بما يقسم لها قل أو كثر، فلا تطلب من زوجها ما لا يستطيع، ولا تطلب من زوجها ما لا تمس الحاجة إليه. لذلك قال العلماء الكرام: نعم الحظ القناعة، فالقناعة راحة الأبدان. وقال الحكماء: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين وعبده باليقين، فاكتفى بالكفاف واكتفى بالعفاف. وإذا أراد الله بعبد شرا حبب إليه المال وبسط منه الآمال وشغله بدنياه ووكله إلى هواه، فركب الفساد وظلم العباد. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. والحديث صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله. وقال كذلك صلى الله عليه وآله وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، والحديث إسناده صحيح. وتأملي أختي الكريمة أدب نساء السلف رضوان الله تعالى عليهم، كانت إحداهن إذا هم زوجها بالخروج توصيه، تتعلق به وتوصيه، توصيه وصية، وصية مفاد هذه الوصية تقول له: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذه وصية لا تخرج إلا من قانعة راضية بما قسمه الله تبارك وتعالى. المرأة القنوعة العفيفة توصي زوجها بهذا، تقول له: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. أما أكثر النساء اليوم فوصاياهن لا نملك عقبها إلا الاسترجاع، تقول له: فلان يدخل بكذا، وفلان يدخل بكذا، وفلان يدخل بكذا، وأنت تأتي فارغ الوفاق. المرأة الطماعة الجشعة توصي زوجها بفعل الحرام، توصيه بمد يده للتسول، وإلا فللرشوة، وإلا فللاختلاس. المرأة الطماعة الجشعة الشرهة تؤدي بزوجها إلى غياهب السجون. أما المرأة القنوعة العفيفة المسلمة التقية الطائعة الحافظة توصي زوجها، تقول: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. لذلك قال المعري: إذا كنت تبغي العيش تبغي توسطا، فعند التناهي يقصر المتطاول، توقى البذور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. وقال آخر: اقنع بأيسر رزق أنت نائله، واحذر ولا تتعرض للإرادات، فما صفى البحر إلا وهو منتقص، ولا تعكر إلا في الزيادات. لذلك أختي المسلمة أوصيك بالقناعة، القناعة، القناعة يا أخيتي. الوصية الخامسة: أوصيك بحسن التدبير. حسن التدبير منه حسن القيام على الولد وعدم تركه للشارع وتعاهده في بيته وفي خارجه، تعاهده للتربية، تعاهده بالتأديب، تعاهده بالتوجيه، تعاهده بالمراقبة. الولد إن كان ذكرا أو أنثى تسأليه: أين كان وأين كنت، كنت مع من، وهكذا تعرفين البيت الذي يدخله. لماذا؟ لأن الولد هذا هو فلذة الكبد. من حسن التدبير تربية الأولاد، من حسن التدبير نظافة البيوت وحسن ترتيبها، من حسن التدبير إعداد الطعام للزوج في وقته المناسب، في وقته المناسب. أتى من عمله يقدم له الطعام وهو شهي، لا تقدميه وقد أصابه الثلج، لا، بل قدميه في وقته المناسب حتى يأكل ويحظى بطعمه، ومن ثم ينعكس الأمر على إيه؟ على فؤاده، فتقعين منه موقعا كبيرا. من حسن التدبير كذلك الاهتمام بحسن الهيئة، هيئتك كامرأة، اهتمي بحسن هيئتك كزوجة وفق ما شرعه الله، مع مراعاة نظر الزوج إليك، لا تجعلي نظره يقع عليك وأنت رثة، رثة الثياب مبتذلة، لا، بل اجعلي نظره يقع عليك وأنت في أبهى زينة، حتى لا ينصرف إلى غيرك، وحتى لا يلتفت عنك إلا إليك. لذلك أختي الفاضلة أوصيك بأن تحسني أو تحسني من هيئتك كزوجة، من حسن الثياب ومن حسن الرائحة، وهذا حق للزوج عليك. كذلك من حسن التدبير أن تضع المرأة مال زوجها، أن تضع المرأة مال زوجها في أحسن موضع، فلا تسرف في الزينة والكماليات، وتخل بالضروريات فحسن التدبير مع الكفاف خير من الكثير مع الإسراف، والاقتصاد يثمر القليل والإسراف يذهب الكثير. وتأملي حفظك الله هذه القصة، وهي قصة لامرأة بسيطة زوجها بسيط، إنك لو سمعت هذه القصة لاستمتعت بها، وأريدك مع الاستمتاع أن تتعلمين الهدف منها. امرأة بسيطة زوجها أجير، زوجها أجير يعمل بالأجرة والكراء. سألتها يوما امرأة مدير، امرأة مسؤول، قالت لها أخبريني، أخبريني عن حالك مع زوجك. امرأة من ذوات المدنية تسأل امرأة قروية، لما رأت السعادة على وجهها بادية قالت لها كيف حالك مع زوجك؟ فقالت لها المرأة القروية إن زوجي إذا خرج لعمله أحس العناء الذي لقيه في سبيل رزقنا، وأحس بحرارة عطشه التي تكاد تحرق حلقي، فأعد له الماء البارد حتى إذا ما قدم وجده، وقد نسقت ورتبت متاعي وأعددت له طعاما، ثم وقفت أنتظره في أحسن ثيابي، فإذا ما ولد الباب استقبلته كما تستقبل العروس عروسها الذي عشقته مسلمة نفسها إليه، فإذا أراد الراحة أعنته عليها، وإن أرادني كنت بين ذراعيه كالطفلة الصغيرة يتلهى بها أبوها. عندها سلمت المرأة المدنية للمرأة القروية وقالت هكذا ينبغي أن نعاشر أزواجنا، هكذا ينبغي أن نعاشر حتى ننال ما نلتيه من راحة وسعادة. الوصية السادسة بعد حسن معاشرة الزوج وبعد حسن التدبير، أوصيك بحسن معاشرة أهل الزوج وأقاربه، وأخص بذلك أمه التي هي أقرب الناس إليه، فيجب أن تتوددي إليها وأن تتلطفي معها وأن تظهري لها الاحترام وأن تتحملي أخطاءها وأن تنفذي في غير معصية الله أوامرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كم من البيوت دخلها الشقاق والخلاف بسبب سوء تصرف الزوجة تجاه أم زوجها وعدم رعايتها لحقها. تذكري يا أخيتي أن التي سهرت وربت هذا الزوج هي هذه الأم، فاحفظي لها جهدها واقدري لها قدرها. حفظك الله ورعاك، واعلمي أن شيئا تفعلينه اليوم تجزين به غدا. اعمل ما شئت فكما تدين تدان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح من حديث ما من ذنب أجدر أن يعدل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وظلم أم الزوج بغي، لذلك ترى المرأة في حياتها إن أساءت عشرة أم زوجها ترى من زوجة ولدها ما يعكر خاطرها وهي حية. لذلك أوصيك بحسن معاشرة أهل الزوج، كذلك أوصيك بمشاركة الزوج في أحاسيسه ومشاعره، قاسميه همومه، قاسميه أحزانه. أخيتي إذا أردت أن تعيشي في قلب الزوج فعيشي همومه وأحزانه، وأذكرك بامرأة ظلت تعيش في قلب زوجها حتى بعد موتها، لم تنته السنون حبها ولم يمح تطاول الزمان أثرها في قلبه، بل ظل يذكرها ويذكر مشاركتها له في محنته وشدته في ابتلائه وكربته، ظل يحبها حبا غارت منه زوجته الثانية التي تزوجها بعدها. والقصة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، روى الإمام البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة غارت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث كما هو في البخاري كذلك أخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة الكرام باب فضل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وذات مرة قالت أمنا عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر خديجة كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول لها إنها كانت وكانت وكانت. وعند أحمد في رواية أخرى تفسر هذه الرواية قال آمنت بي حين كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواتتني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد. إنها خديجة التي لا ينسى أحد تثبيتها للنبي صلى الله عليه وسلم وتشجيعها إياه ووضعها كل ما تملك تحت تصرفه صلى الله عليه وسلم من أجل تبليغ دين الله للعالمين. لا ينسى أحد مقولتها المشهورة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن بعد اضطراب ويفرح بعد اكتئاب لما نزل عليه الوحي لأول مرة. قالت له والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هكذا ينبغي للزوجة أن تكون مع زوجها. فكوني يا أخيتي يا درة المصونة يا دوهرة المكنونة كوني كخديجة رضي الله عنها وعنا أجمعين. خففي آلام الزوج وقدري مشاعره وامدحيه على حسن سعيه واشكر الزوج على جميل صنعه ولا تنسي فضله فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة. فلا تكوني من اللوات لو أحسن إليها زوجها الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خير القط. لا تكوني من هؤلاء النسوة لا تكون من هؤلاء. لماذا؟ لأنه جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أو يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. أيتها الزوجة الكريمة أيتها الزوجة الكريمة شكر الزوج يكون ببسمة على محياك تقع في قلبه فتهون عليه بعض ما يلقاه في عمله. شكر الزوج يكون بكلمة حانية ساحرة بكلمة حانية ساحرة تفيد حبك في قلبه وتزيد حبك حلاوة فيحس بحبك كأنه غض فني. شكر الزوج بكلمة لإعذاره عن خطئه في حقك. وأين هذا الخطأ في بحر فضله وإحسانه إليك؟ أين هذا الخطأ في بحر فضله وإحسانه إليك؟ لذلك ينبغي لك أن تشكريه على حسن صنيعه. كذلك من الوصايا التي أوصيك بها إياك وكشف سره إياك وفضح عيبه. واعلمي أن سر المرء قطعة من دمه. فالمرأة التي تفشي سر زوجها تذبحه دون أن تعلم، والمرأة التي تفضح عيوب زوجها تقتله وهي لا تدري. وهذا خطر جسيم وإثم عظيم. لذلك عندما أفشت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سرا من أسراره جاء العقاب صارما. فقد آل الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه ألا يقربهن شهرا كاملا. وأنزل الله تبارك وتعالى بهذا قرآنا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى آخر ما ذكر الله تعالى في مطلع سورة التحريم. واعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن إفشاء الأسرار سبيل إلى الطلاق، سبيل إلى خراب البيوت، سبيل إلى فض عقدة النكاح. روى البخاري في صحيحه أن إبراهيم الخليل لما زار ابنه إسماعيل عليه السلام فلم يجد سأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن بضيق وشدة. فشكت إليه فقال إبراهيم عليه السلام: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه. فعندما جاء إسماعيل وأخبرته زوجته بالذي حدث قال إسماعيل عليه السلام: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهله. فطلقها. فحافظي أختي الكريمة المسلمة العفيفة على أسرار الزوج، واستري عيوبه ولا تظهريها إلا لمصلحة شرعية كالتظلم عند القاضي أو كسؤال عند المفتي أو عند من ترجين نصحه له، كما فعلت هند رضي الله عنها وارضاها لما جاءت المصطفى صلى الله عليه وسلم تشكو إليه شح أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. فأخيرا أوصيك بالفطنة والكياسة والحذر من الأخطاء، وأخطاء كثيرة تعلقت بها النساء، منها وصف المرأة لزوجها. ترى المرأة من طريقاتها محاسنها، فتأتي زوجها وتقول: فلانة جسمها كذا، فلانة صدرها كذا، فلانة ظهرها كذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. وهذا من الكبائر أختي الكريمة. كذلك من الأخطاء ما تفعله كثير من الزوجات عند رجوع أزواجهن من العمل، فما أن يجلس الزوج حتى تذكره بكل صعب، تقول: أبوك فعل، أمك فعلت، أختك فعلت. وهذا ليس للحميد، إنما الواجب أن تتركيه حتى يجلس وحتى يستقر، ثم تلاعبيه وتضاحكيه، ومن بعدها تقولين له ما شئت. كذلك من الأخطاء أن ترتدي المرأة أحسن الثياب في الشارع، وأن تتحلى بأحسن الحلي عند الخروج، وتبخل على حلالها وتبخل على زوجها بجمالها وزينتها، تتصدق بجمالها على الأجانب وتظن بجمالها على الزوج. من يفعل هذا فلا خير لها عند الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث الصحيح: أيما امرأة خرجت من بيتها مستعطرة ليجد الناس ريحها، خرجت وهي زانية، خرجت وهي زانية. لذلك أوصيك بوصية الأم الأعرابية التي قالت لابنتها في ليلة زفافها: أي بني إنك قد فارقت بيتك الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك إلا على حسن، ولا تقع على قبيح، ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت نومه وطعامه، فإن ثورات الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهموما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. هذا والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأله تبارك وتعالى أن يهدي أبناءنا، وأن يستر على بناتنا، وأن يصلح نساءنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة فاقوس للإنتاج الإسلامي والتوزيع، محمد صابر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.